بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس معكم هذه الساعة المباركة نتدارس فيها بعضا من أحاديث نبينا الكريم، نهتدي بهديها. أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وكنا قد بدأنا معكم في هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد بدأنا في كتاب الرقائق. نسأل الله جل وعلا أن يرقق قلوبنا ويجعلها رقيقة. والرقائق جمع رقيقة مأخوذة من الرقة، وهي اللطف وهي اللين. لماذا سويتم تشويش هكذا؟ لو تنتظروا أو ينتظروا أحسن. تنتظرت أنا أحسن. نتكلم في كتاب الرقائق بحول الله وقوته. وكنا قد وقفنا عند باب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقرأ علينا الإبن ونرى بحول الله نقف وقفات مباركة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاء وبعد. أول النبي الأخوة أنه تهجر التوشيع المطلقة فرعا الأسفار الطبيب. اللهم اغفرنا ومشيخنا وجميع الحاضرين برحمته يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الرقاق باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الآية إلى قوله: من أصحاب السعير. قال أبو عبد الله: جمعه سعر. وقال مجاهد: الغرور الشيطان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على مقاعد، وتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا المروق عليه وسلم لا تأدبوا. جيد، هكذا بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهاتين الآيتين من سورة فاطر، وهي نداء عام للناس جميعا، يا أيها الناس، نداء عام للناس جميعا لا يغتروا بهذه الحياة الدنيا. فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآية: لا تغرنكم العيشة، لا تغرنكم إيش؟ العيشة الدنيئة بالنسبة لما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك، عن ذلك الفاني بهذه الزهرة، لا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو أي الشيطان، فإنه غرار كذاب أفاك. الشيطان غرار ولا ما هو غرار؟ غرار، أفاك، أفاك كذاب مفتري، افترى ولا ما افترى؟ افترى على آدم، أليس كذلك؟ أسمعنا الله كلامه وهو يفتري الآن على العباد، والله ما زين القتل ولا زين الظلم، سمعتم باليوم الذي قتل الرجل وصلب، أليس كذلك ولا لا؟ سمعتم به؟ من غرر به؟ والله إنه الشيطان، غرر به الشيطان ولا ما غرر به الشيطان؟ زين له القتل، زينه الظلم، زين له اللواط، زينه الفسق، والله عبرة. رأيتموه، أنا رأيت الرجل اليوم الذي قتل وصلب، مو هكذا ولا لا؟ نسأل الله أن يحفظنا. من غرره؟ من أوقعه؟ والله إنه الشيطان، لا محالة حقيقة. واستجاب، إذا نحن في كلمة للشيخ الجزائري حفظه الله يقول: هل ترون أصحاب السجون، هل ترون أصحاب السجون هم من أصحاب الصف الأول في المسجد النبوي، من أرباب المساجد؟ لا، تجدونهم المجرمين والفسقة، ما يجون المساجد ولا يصلون، أليس كذلك؟ لا، ويستهتر بالصلاة، يستهتر بالدين، من زين له ذلك؟ الشيطان، حتى ضيعه. ولذلك هنا يقول: لا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، فإنه غرار. ثم بين الله جل وعلا عداوة الشيطان لابن آدم، العداوة المتأصلة التي لا تنفك. من هو عدوكم الأكبر؟ والله إنه الشيطان الذي معنا يوسوس. قال: لا تنفكوا عنه إلى يوم القيامة، فيجب علينا أن نحذره، يجب علينا أن نحذره ونتخذه عدوا، فإنه عداوته إيش؟ بينة، كما قال جل وعلا عداوته إيش؟ بينة. قال: واضحة لا خفاء فيها، ويعمل الخبيث ليضلنا حتى ندخل معه عذاب السعير. وقال الإمام البخاري: جمعه سعر، أي السعير جمعه إيش؟ سعر. قال الحافظ: بفتحتين، وهي فعيل بمعنى مفعول من السعر، من إيش؟ أوله وسكون ثانيه، وهو الشهاب من النار. ما هو السعير؟ الشهاب من النار، هكذا فسره. ثم ذكر قول مجاهد على أن الغرور هو الشيطان، ذكر الإمام البخاري رحمه الله قول مجاهد، وقبل مجاهد وقبل ابن عباس، شوف البخاري ذكر إيش؟ قول مجاهد، ومجاهد تلميذ لابن عباس، حتى قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس امسك عليه، فهمت ولا؟ التفسير مجاهد من أخص تلاميذ من؟ ابن عباس. فكأن ابن مجاهد لما قال الغرور الشيطان هكذا نقل، قال قلت، وقد قال قبله هو ابن عباس رحمه الله. ابن عباس فسره بأنه الشيطان هو إيش؟ الغرور هو الشيطان، كما جاء في تفسير ابن كثير. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا واحدا في الباب، وهو حديث حمران ابن أبان. حمران ابن إيش؟ ابن أبان مولى عثمان، كان خادم عثمان، كان إيش؟ خادم عثمان. وهو حديثه في الوضوء، وهو أعظم حديث في الوضوء وأشهر حديث في الوضوء. العلماء يعتمدون على حديث إيش؟ حمران في الوضوء، في إيش؟ في صفة الوضوء، في صفة إيش؟ الوضوء. كل من ألف في الوضوء في الفقه في الحديث يعتمدون على هذا الحديث. لماذا؟ قلت لأنه حديث أشهر وكيفية والصلاة عقبة، لأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى علمه للناس، علمه إيش؟ للناس في المسجد، دعا بكرسي زي هذا، هنا سماه مقاعد، سماه إيش؟ مقعد، هو مقاعد، دعا مقعد. ثم قال لحمران جيب هاتي إيش؟ هاتي وضوءا، هاتي إيش؟ وضوءا حتى يعلم الناس. وبين توضأ، توضأ رضي الله تبارك وتعالى عنه، توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ، يعني بيّن لهم. سبحان الله، الصحابة كما سمعتم قبل الدرس أمناء، سمعوا الدين وبلغوه إيش لنا. هذا عثمان بيّن الوضوء، قال قال صحيح حديث في الوضوء وهو نعم عقبه، والصلاة عقبها، عقب الوضوء هذا سواء كانت فرضا أم نافلة. قال من إيش توضأ ثم مثل الوضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين، فركع إيش؟ ركعتين، سواء كانت فرض كالفجر أو كانت إيش نفل، أليس كالظهر سواء كانت فرض كالفجر والعصر، وإذا كانت نفل يعني تحية المسجد. لو جاء صلى ركعتين توضأ الوضوء، وهذا فضل من الله جل وعلا. وها قال فيه تكفير ما تقدم من الذنوب، قلت وهي الصغائر، وهي إيش؟ الصغائر. ثم بعد ذلك انظر ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه، لا تغتروا. إيش قال لا تغتروا؟ يعني لا تغتروا بفضل الله ورحمته وكرمه، وهذا هو الشاهد من الباب. لا تغتروا، قول الرسول إيش؟ شو البخاري حكيم لما جاب لا تغتروا، لما جاب إيش الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه كذا، إيش لا يغرنكم بالله الغرور كذا ولا لا، قال لا تغتروا. إيش معنى لا تغتروا؟ أي لا، لأن الغفران الحاصل، الحاصل من ذلك تحت مشيئة الرب جل وعلا، تحت مشيئة إيش الرب، هو يغفر سبحانه. لكن لا يغتر إنسان يقول أنا خلاص صليت يغفر لي ربي، لا، لأنه ما يدري، ما يدري. قلت والقبول، والقبول إيه، قلت لا تحت مشيئة الرب، وكذلك قبوله، وكذلك إيش قبوله، لأنه ما ندري قد يقبل ولا ما يقبل. نحن نصلي، فقول الرسول تذكير، أنت ولا تذكير، لا تغتر. وذلك وذلك لما إيه للوضوء والصلاة عقبة، والقبول لا يطلع عليه أحد. والحديث فيه التحذير من الاغترار بأي عمل كان حتى لو كان ذلك هو الصلاة، لا يغتر الإنسان حتى إيش لو كان ذلك بالصلاة. فإن من أعظم ما يعمل العبد، فإن كل خير يعمله العبد، كل خير يعمله العبد يصلي صلوات الخمس أو النوافل أو قيام الليل أو كل بفضل الله وتوفيقه، فضل الله وإيش وتوفيقه، ما لك منة، الله له المنة العظمى على عباده، فيحمد الله جل وعلا. فقوله لا تغتروا، لأن القبول لا يطلع عليه أحد، والتحذير من إيش؟ من الاغترار، لأن الإنسان قد يغتر بصلاة. وعرفتم الرجل الذي كان يصلي، أليس كذلك ولا لا؟ وكان عابدا، عبد الله 100 سنة، والثاني كان مسرفا، رجلان، رجل كان عابد ورجل كان إيش مسرف. فقال العابد للمسرف دع ما أنت فيه، كل مرة يقول له دع ما أنت فيه، دع ما أنت فيه. آخر شيء لما ضجر منه ماذا قال له؟ قال والله لا يغفر الله لك، غضب وقال والله لا. قال الله عز وجل من يغتر، من يتألى علي؟ يقول الله عز وجل من يتألى علي أشهدكم أني قد غفرت له. أنا بيني وبينه أنا غفرت له وأحبطت عمل هذا. قال الرسول كلمة أحبطت الدنيا وأخرى، والله كلمة واحدة. فلذلك الإنسان لا يغتر. ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم قال ربنا أرحم بنا من الوالدة بإيش؟ بولدها، مو هكذا ولا لا؟ لله أرحم بكم من الوالدة بولدها، لأنه مر على مرأة فقدت ولدها وكانت كلما رأت ولدا تمسكه تحطه في قلبها من الرحمة من الشفقة، أليس كذلك؟ يعني كلما رأت ولدا الله جعل في القلب الأم رحمة. الرسول قال أرأيتم هذه لو وجدت ولدها تضعه في النار، تحرقه بالنار؟ قالوا لا يا رسول أبدا، ما يمكن، أليس كذلك؟ ما يمكن. قال الله أرحم بكم من هذه ولدي، يعني الله ما يريد يحرقنا بالنار، يريد يدخلنا الجنة. ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إيش؟ لا أحد يغتر بعمله، لا يغتر بإنفاقه، لا يغتر بإيش؟ بكثرة صلاته وصومه. نسأل الله، إذا قلت فكل عمل يعمله العبد هو من توفيق الله جل وعلا. وقد مر معنا قصة يعقوب، قصة داود، أليس كذلك؟ قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي إيش؟ الشكور. قال داود يا ربي كيف أشكرك، يا ربي كيف أشكرك وشكري لك، ذكري لك شكري لك توفيق منك لك، توفيق منك إلي. يف يعني كيف أشكرك وأنا لما أبغى أشكرك لما أعبدك هذا توفيق مني منك إلي، هذا توفيق، أليس كذلك؟ قال الآن عرفت تشكرني. الآن لما تسجد إليه كل شيء، كل عمل صالح، كل عمل صالح في الدنيا والله من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح. فقول هنا صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، لا تغتروا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكثرة الإنفاق. نعم. ثم قال البخاري باب ذهاب الصالحين. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المرأة. قال رحمه الله حدثني يحيى بن محمد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن مجلس بن أبي حاتم عن مرداش الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول يقال حفالة وحثالة. قلت قوله باب ذهاب الصالحين هكذا بوب بجزء من الحديث الذي أورده، وذهاب الصالحين ما هو؟ موتهم. ذهاب الصالحين إيش؟ موتهم وفوارقتهم الحياة، ويكون في كل زمان وفي كل مكان، في كل إيش؟ زمان وفي كل مكان يذهب الصالحون، ينتقوا وكذا يؤخذون، كما يؤخذ التمر الطيب، يأخذ التمر الطيب، التمر الطيب، ثم يبقى إيش؟ الحثالة، يعني الحشفة والتمر الرديء. ما هو الحفالة؟ الحفالة الشيء الرديء. فهنا إيش؟ قلت وذهاب في كل زمان ومكان، وهو ذهاب العلم ونقصه. ذهاب الصالحين ذهاب العلماء، لأن العلماء أصلح الصالحين، لأن العلماء إيش؟ أصلح الصالحين. قوله يذهب الصالحون، ثم أورد هذا الحديث وهو قوله يذهب الصالحون الأول فالأول. ذهاب الصالحين، من هم الصالحون؟ والله هم العلماء، العلماء أصلح الصالحين. وقد ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن الله لا يقبض العلم إيش انتزاعا، ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ نؤوس جهالا. قلت وهذا ظاهر للعيان في نقص العلم، هذا ظاهر في إيش للعيان، في ظاهر في نقص العلم. ذهب العالم، ذهب ابن باز، من يأتي خلفه جاء ما يعني مثله، ندر. ذهب الألباني يأتي مثله، ذهب كذا ندر، ذهب الشافعي، ذهب أحمد، ذهب الصالحون. قلت وذهاب العلم نقصه، وهذا ظاهر في العيان، والحديث فيه الحث، فيه إيش حث والترغيب على العلم قبل ذهابه. يعني لابد الإنسان يتعلم كل يوم، يتعلم مسألة فقهية، مسألتين، ثلاثة، حديث، حديثين، لا يبقى هكذا. هذا هو الصحيح، فيه الحديث الحث على إيش العلم قبل ذهابه. ومن حكمة الله أنه ينشئ أهل لذلك اصطفاهم، أن الله عز وجل من حكمته يختار، يحبب إليه العلم، يحبب إلى قلبه إيش العلم. من حبب إلى الشيخ عثيمين، من حبب إلى الألباني، من حبب إلى فوزان، من حبب إليكم العلم، من حب الله جل وعلا، أليس كذلك ولا لا؟ من رحمته سبحانه جل وعلا. قلت ومن حكمته أنه ينشئ لذلك أهل اصطفاهم واختارهم لتبقى حجة الله على خلقه، لتبقى حجة الله إيش على خلقه، يعني لتبقى إيش حجة الله قائمة على العباد، أنه في دين وفي حق. أين الحق؟ يبحث الإنسان عن الحق، أليس كذلك؟ لا، يبحث الإنسان إيش على الاستقامة، يذهب على الإنسان على التزكية، من يزكيك، من الذي يطهر، من الذي يخرجك من الوسخ ويجيبك، العلم، يمت ولا لا؟ فهذا معناه تبقى حجة الله على خلقه. قال لتبقى حجة، وليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن. ولذلك قيل موت العالم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، موت العالم في الإسلام، العالم الرباني، العالم الرباني، العالم الخائف، العالم المتمكن من علمه، هذا موته في الحقيقة ثلمة عظيمة في الإسلام، حتى يستفيد الناس منه، حتى يأتي ينشئ الله شخصا آخر يقوم مقامه. وقول الإمام البخاري يقال الذهاب المطر، استشهد بهذه الكلمة، وهذا من إيش من فقهه رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر إن لفظ الذهاب، انتبه، في اللغة العربية، إن لفظ الذهاب في اللغة العربية مشترك بين المضي وبين المطر، يقال المطر ذهاب، ويقال للمضي إذا ذهب يقول ذهب، أليس كذلك ولا لا؟ قال وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار اللينة، الذهاب الأمطار إيش اللينة، وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه. شوف ذهبة، المطر قالوا إيش ذهبة هكذا، والمطر قالوا ذهاب، ذهاب، ويقال إيش ذهاب. فأنت لما قال رسول يذهب الصالحون قلت، فقول البخاري ها هنا الذهاب المطر، وتفسير هذه الكلمة ها هنا بالمطر تشبيه للصالحين بالمطر، تشبيه بالصالحين بإيش بالمطر بالغيث، وذهابهم على المعنى الظاهر هو موتهم، ذهابهم على الموت الظاهر إيش موتهم، أي ذهاب المطر من الحياة. فإذا ذهب المطر من الحياة لا تقوم الحياة، وإنما ولا تقوم الحياة إلا بالمطر. فذهاب الصالحين وهم العلماء موت للحياة، فعلا موت للحياة، كأنهم كانوا في نور ثم جاء الظلمة. صوروا ناس يمشون في في في في في في نور في قمر، أليس كذلك؟ ثم حجب القمر أو حجب النور، كيف يتخبط الناس ولا ما يتخبط؟ ها يتخبط ربطه. هكذا العالم العالم الرباني، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، العالم الرباني ينير الطريق للناس، يبين لهم. فذهاب الصالحين ذهاب إيش؟ ذهاب الصالحين ذهاب النور، ينطفي كذهاب المطر، أليس كذلك؟ لا، يعني كأن الحياة لا تقوم إلا والله، لا تقوم الحياة إلا بالعلم. والحياة الحق الصحيحة هي ذهاب هي حياة الروح والقلب، وموتها موت القلب. الحياة الحقة والله حياة القلب، والقلب الصالح لا يفرح إلا بالإيمان والعمل الصالح ينعشه، أليس كذلك؟ الإيمان والعمل الصالح ينعشه، يحييه، يقويه، هذا هو. وترك العمل الصالح وترك الإيمان وضعفه والله يميت القلب، يميت القلب، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان إيش؟ ميتا فأحييناه وجعلنا له إيش؟ من يحفظ الآية؟ نورا يمشي به في الناس. النور هنا العلم والإيمان. كان ميت، كان كافر، كان مظلم. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: القلوب كم؟ القلوب كم؟ ثلاثة: قلب ميت، وقلب حي، وقلب مريض. إيش يقول ابن القيم رحمه الله؟ القلوب كم؟ ثلاثة: قلب ميت، قلب حي، قلب قلب إيش؟ مريض. قلب الميت قلب الكافر، قلب الميت إيش؟ قلب الكافر، لا يتعظ، لا يتذكر، لا يعرف حلال من حرام، اتق الله ما يسمع، خاف الله ما يسمع، اترك الخمر ما يسمع، آمن، أليس كذلك ولا لا؟ والقلب الحي قلب المؤمن، قلب الحي قلب المؤمن، يقال له اتق الله، يرجف قلبه. الذين إذا ذكر الله إيش؟ وجلت قلوبهم. دع ما أنت فيه، صلي يا عبد الله يا مؤمن، يسمع، نعم حي، يستجيب، نعم ماذا تريد؟ أليس كذلك؟ لا، إذا قلت له يا عبد الله قلت ماذا تريد؟ هلم إلى الصلاة، اقفل الدكان، يسمع ولا ما يسمع؟ حي، أليس كذلك؟ لا، خاف الله، صوم رمضان، كلنا صوم رمضان إن شاء الله، الله يجعلنا مؤمنين صادقين. والقلب المريض، قلب المريض، القلب المؤمن اللي فيه معاصي، قلب المؤمن في إيش؟ له حي له ميت، في إيش؟ معاصي. المؤمن الذي يرتكب إيش؟ الذنوب والكبائر، شرب الخمر، هذا مريض على شفا إيش؟ يخشى عليه إيش؟ يخشى الموت. فإذا غلبت المعاصي وغلبت الذنوب واستمرأها واستحلاها مات. وإذا لا والله تاب وأقلع، ذكرنا وذكر، الحمد لله بدأ يحيى، بدأ إيش؟ يحيى، حتى ما شاء الله يصير مستقيم. هذا معنى إذا عرفنا القلوب كم؟ ثلاثة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان. اللهم حي، قلت وحياة حياة الروح والقلب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث مرداس الأسلمي، وهو مرداس بن مالك، وذكر البخاري في المغازي أنه من أصحاب الشجرة. مرداس الأسلمي من إيش؟ من أصحاب الشجرة، وليس له إلا هذا الحديث الواحد. والشجرة، تعرفون الشجرة؟ بيعة الرضوان، أحسنتم. الشجرة ما هي الشجرة؟ بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لم يلج النار أحد بايع إيش؟ تحت الشجرة، إلا صاحب الجمل الأحمر. استثنى الرسول إيش؟ واحد، سبحان الله العظيم. هم كانوا كم أصحاب الشجرة؟ من يعرف؟ أنا أختبركم الآن. لا، قللت جدا جدا جدا، تحت بيعة الرضوان سبعة. بيعة الرضوان راحوا من هنا المعتمرين إلى مكة عند الحديبية، أليس كذلك؟ لما راحوا في عام الحديبية عام 6 من الهجرة ممكن ولا لا؟ متى عام الحديبية؟ لازم تفقه التاريخ، أليس كذلك الله؟ متى كان عام الحديبية؟ 6 من الهجرة. راح الرسول ويعتمر يظن أن البيت خلاص ما يمنعه كفار قريش، فهمت ولا؟ فلما ذهب إلى إلى إلى قرى إلى هناك، فهمت ولا؟ وقفت القصوى، وقفت في إيش؟ في الحديبية، وقفت ما تتحرك. حتى قال الصحابة خلأت القصوى، قال لا ما خلأت، ما خلأت، هذه أمر من الله، انتظروا. أليس كذلك؟ وقفت إيش؟ أين وقفت القصوى؟ ها؟ في الحديبية. جيد. كم كانوا؟ أنا أتغلى ذلك، لأن الحديبية أليس شيء عظيم، وهي صلح بين الإيش؟ بين الكفرة وبين المسلمين. الخوارج الآن يقولوا ما في صلح بيننا وبين الكفرة، في صلح ولا ما في صلح؟ الرسول سوى صلح ولا ما سوى صلح؟ الخوارج الآن يقولوا ما نصالح على أمريكا، ما نصالحهم، ولا اليهود، لازم نقاتلهم. وشنعوا على ابن باز لما قال نصالح اليهود، فهمت ولا؟ شنعوا على ابن باز صلحا، قال ما في شيء، إذا كان المسلمين إذا الصلح في فائدة لهم، في مصلحة لهم، كما ودرسوا صلح الحديبية العلماء، ترى العلماء على نور صلح الحديبية صلح عظيم، إن شاء الله تدرسونه دراسة جيدة، لو قدر لنا في السيرة ندرسكم إياه، لكن نحن نبغى نمشي بسرعة، أليس كذلك ولا لا؟ فصلح الحديبية الذي بايعوا تحت الشجرة كم واحد كانوا؟ 1000؟ لا كم؟ 1000 صح، باقي فوقها شوية. أنت قلت 100، 200، 400، 1000 وكم؟ 400. هم قالوا 1400 الذين إيش كانوا تحت الشجرة والرسول، وسبب الصلح وسبب البيعة، عرفتم سبب البيعة ولا ما عرفتم؟ سبب البيعة لما بايع الذين يبايعونك تحت الشجرة، لما وقفت القصوى، وقفت القصوى أليس كذلك؟ وسمعت قريش أن محمد جاي يبغى يدخل مكة يعتمر، وهذه مكة يعتبرونها هي حقهم، أنهم أبناء قريش، أبناء إبراهيم، قالوا ما يدخل علينا كذا بالقوة أبدا، يلا نخرج نقاتله، فهمت ولا؟ فلما خرجوا، خرج خالد بن الوليد أليس كذلك ولا لا؟ خرج الجيش، الناس الآن يتقاتلوا، والرسول خرج لإيش؟ للعمرة، ما خرج للقتال. سارت سفارة بين الطرفين، عرفتم السفارة؟ عرفتم السفارة؟ سفير أليس كذلك؟ قالوا ارسل لنا واحد نتفاوض معه، أنت ليه جاي؟ وأرسل، وهم جاءوا واحد، أرسلوا من؟ سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم وعمرتم، الرسول يتفائل دائما يحب الفائل صلوات الله وسلامه عليه. فلما راح عثمان إلى مكة أرسل الرسول عثمان بن عفان سفيرا عنه، والسفير يمثل إيش؟ يمثل الأمير أليس كذلك ولا لا؟ كأنه وراء يتكلم عنه. فلما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى إلى إلى إلى إلى مكة، إلى مكة وهو محرم ويتفاوض معهم، قالوا له يلا أنت نخليك الطوف، روح سوي العمرة. قال لا ما أسوي العمرة والرسول ما أسوي، ما أسوي العمرة، ما يمكن، ما يمكن أبدا. قالوا سوي العمرة، قال لا ما أعتمر أبدا، مستحيل حتى يجي الرسول. قال يتفاوض، حبسوه كم يوم؟ كم يوم حبسوه؟ 3 أيام. وأشيع أنه قتل، وأشيع إيش؟ أنه قتل. فأنزل الله، قالت بايعوني على أنه لا بد نقاتل قريش، ثأر لمن؟ أن كانت الرسل ما تقتل، الذي يقتل الرسل يحتقر، كأنه يحتقرهم، أليس كذلك؟ لا، كانت الرسل لا تقتل، السفراء لا تقتل. فلما بلغه الخبر أمر الصحابة أن يبايعوه، لما قيل لأبي سعيد أو أحد قال بايعتموه على أن لا تفروا عنه، قال لا، بايعناه على الموت، كلنا نموت، كلنا نموت موت واحدة، حتى نموت ما ممكن نخرج. ثم بعد ذلك أرسل عثمان، ولما بايعوا أخذ يده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذه يدي وهذه يد عثمان، بايع بيده، قال هذه عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا فضل ولا مو فضل؟ لعثمان: يا ويل من يا ويل من يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الدين عليهم ولا ما قام؟ نقرأ سيرهم، سير عطرة يا جماعة. هؤلاء مساكين ما عرفوا شيئا عن أصحاب الرسول صلوات يمرض القلوب أمرضهم الله. قال من أصحاب، قال البخاري من أصحاب الشجرة، أي الذين بايعوا تحت بيعة الرضوان. ثم قوله يذهب الصالحون الأول فالأول واضح في دلالة ذلك، وأنه بموتهم يذهب الصالحون. بإيش؟ بموتهم الأول فالأول. والحثالة، والحفالة الشيء الرديء الذي لا خير فيه. شيء إيش؟ الشيء إيش؟ الرديء، الشيء الرديء لا خير فيه، يعني كالقشور، قشور التمر ونوى التمر والتمر اليابس الحشف، فهمت ولا؟ هذا هذا الحثالة. لو كان عندك تمر يأكل الإنسان التمر ويترك الرديء. وكذلك الشعير، الشعير لما يغربل، لما إيش يغربل؟ عرث الشعير لما يغربل، أليس كذلك؟ الحثالة تسقط، والشيء الطيب الشعير اللي فيها الطحين يبقى فوق، أليس كذلك ولا لا؟ إذن قال هنا: قلت الشيء الرديء الذي لا خير فيه من التمر أو غيره، فعلى العبد المسلم أن ينتبه لنفسه، أن ينتبه لنفسه لا يكون كذلك لا خير فيه. يجب عليه أن يربي نفسه على الفضائل ويجتنب الرذائل. وقوله لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله إيش؟ وفي رواية لا يعبأ الله بهم شيئا، وفي رواية لا يعبأ الله شيئا. قال الخطابي: لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. قلت ما أعظم عدل الله، قلت ما أعظم إيش؟ عدل الله، إنه العدل سمى نفسه، لأنهم هم لم يبالوا بأوامر الله، لم يبالوا بإيش؟ بأوامر الله، فيعظموها حفالة، أليس؟ لا يبالوا فيعظموها، لم يبالوا بأوامر الله فيعظموها، وكذلك نواهيه لم يبالوا بها فيجتنبوها. فقوله لا يبالي بهم يعني فيهملهم، يهملهم لأنهم هم ما بالوا، أهملوا الله عز وجل فيهملهم، وهم أشد حاجة، في أشد الحاجة إلى ذلك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فإيش؟ فنسيهم. الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. وقد ورد في الحديث الصحيح، قد ورد في الحديث إيش؟ صحيح، أن الله عز وجل لما يوقف الله العبد بين يديه، يوقف الله العبد يوم القيامة بين يديه، فيقول له: يا عبدي، يا عبدي، ألم أكرمك؟ ألم أوسع عليك؟ ألم أعطيك؟ ألم أعطيك الإبل؟ سخر لك الإبل، سخر لك الغنم، سخر لك البقر، ألم أعطيك؟ ويسر لك الحياة كلها. لا، في بعض الروايات: ألم أزوجك؟ أليس كذلك؟ لا، بعضهم يتزوج، أليس كذلك؟ لا، زوجة لو حرم على الزواج، سبحان الله العظيم. ألم أزوجك؟ هذا نعمة ولا ما هي نعمة؟ يعني كأنه أنعم عليه نعم. ألم أعطيك، ألم أعطيك الولد، ألم أعطيك كذا كذا، ذكره. ثم قال له: أكنت تظن أنك ملاقية؟ أكنت تظن إيش؟ أنه غفلان، مثل هؤلاء الغفلانين، يأكلوا ويشربوا، ذرهم يأكلوا ويشربوا، إليهم الأمر، يأكلوا ويشربوا وينكحوا، هم الكفرة الآن، أليس كذلك؟ لا، يأكلوا ويشربوا، يرقصوا، يلعبوا، كل شيء أعطاهم الله ولا ما أعطاهم؟ ذكروا الله؟ لا والله. عادوا إلى الله؟ لا والله. خافوا الله؟ لا والله. صلوا؟ ما أبدا، سبحان الله، لا إله إلا الله. شوف الله عز وجل يقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول: يا ربي نسيت. يقول: يا ربي إيش؟ ها؟ نسيت. يقول الرب جل وعلا: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك إيش؟ كما نسيتني. قال ابن كثير وغيره من العلماء: إيش معنى أنساك كما نسيت؟ الله ما ينسى، الله إيش ما كان ربك نسيا، لكن قالوا يتركه في جهنم قاعد ولا يبالي فيه، لا يبالي بهم باله. شفتم لا يبالي بهم باله؟ هذا هو، لأنهم ما يبالوا. الإنسان ينبغي أن يخاف الله في بطنه، في فرجه، في حياته، في لسانه، في قلبه، كل شيء يراقب الله عز وجل. لا يقول نسيت، نسيت يقول الله عز وجل أنا أنساك اليوم كما إيش نسيتني. ها ما صليت الفجر نسيت، ما صمت نسيت، ها ما صدقت، كل شيء يقول الله عز وجل أنا أنساك كما نسيت. شربت الخمر يقول نسيت. نعوذ بالله من الغفلة. وفي الحديث الحث والحرص الشديد على طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والله المستعان. ثم ذكر الإمام البخاري باب ما يتقى من فتنة المال. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال حدثني يحيى بن يوسف أخبرني أبو بكر بن عياش عن أبي حفص عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير عن عطاء بوب البخاري رحمه الله هذا الباب ما يتقى من فتنة المال. مر معنا أن المال إيش؟ وسيلة وليس إيش؟ غاية. وسيلة يعمل به الشر ويعمل به إيش؟ الخير، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا الإنسان ينبغي أن يتقي هذه الوسيلة، قد يستخدمها في الطاعة وقد يستخدمها في المعصية. ولذلك قال: كأنه يشير إلى أن من الفتن التي يجب أن تتقى فتنة المال، حيث أن المال كما أخبر المصطفى خضرة حلوة، أخبر أن المال إيش؟ خضرة حلوة. الخضرة تسر القلب وتسر إيش؟ النظر، إذا رأى الخضرة هذه نفسية، هذه أمور إيش؟ حتى علماء النفس الآن يقولوا شيء الخضر يدخل السرور في القلب، الخضرة أليس كذلك ولا لا؟ والحلاوة كذلك تسر إيش؟ اللذة الطعم، أليس كذلك ولا لا؟ فالخضرة والحلوة محببة إلى إيش؟ إلى النفس. ما معنى خضرة حلوة؟ يعني تحبها النفس، تحبها إيش؟ النفس. قلت وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم زهرة الدنيا كما مر سابقا، سماها إيش؟ زهرة. ثم استشهد رحمه الله بالآية الكريمة من سورة التغابن، إنما أموالكم أولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء. شوف اختبار وإيش؟ وابتلاء الأولاد والأموال. قال وقد قيل إن المال محك الرجال، وقد قيل إن المال إيش؟ محك الرجال. يعرف أن إذا تعرف الرجل رجل بالمال، اختبره بالمال، اختبره إيش؟ حط عنده 1000 ريال ولا 500، قولوا أمانة هذه السنة جاي أخذها منك، إما أن ينسى وإما أن يتذكر وإما أن يعطي وإما ما يعطي، أليس كذلك؟ يمكن احتمال، أليس كذلك؟ محك الرجال. أو تعامله بالمال كذلك، أليس كذلك؟ المعاملة بالمال. الله إذ قال في القرآن وإن كثيرا من الخلطاء كثير من الشركاء، كل واحد يقول هذه لي وهذه لك، تهاوشوا سبحان الله، ويدخل فيهم الحسد، يدخل فيهم الحسد والبغضاء، وقليل من عبادي الشكور. إذن إيش قلت؟ المال محك الرجال. وقيل إن الولد مجبنة مبخلة، نسأل الله نعين على طاعته. وحقيقة المال كما قلت لكم وسيلة للخير ووسيلة للشر، فمن وفق استعمله في طاعة الله، ومن وكل إلى نفسه خبط في مال الله خبط عشواء، من وكل إلى نفسه خبط الله في خبط عشواء، كما ورد في الحديث الصحيح، كما ورد في الحديث إيش الصحيح؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث من؟ ها من يعرف؟ ها حديث من؟ حديث أبي كبشة الألماري في سنن الترمذي، صححه الشيخ الألباني، يقول الرسول إنما الدنيا إيش؟ لأربعة نفر. الناس في الدنيا كم صنف؟ 4 أصناف. الناس في الدنيا كم صنف؟ إيش معنى إنما الدنيا 4 أصناف؟ رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، فهو يعرف لله حقه، يعرف في المال حق الله فيؤدي حقوق الله، فيصل فيه رحمه ويؤديه في حقه. يقول رسول هذا أحسن منازل، أحسن الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته إيش مالا، عنده علم ولم يؤته إيش مالا، فهو بنيته يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل إيش عمل فلان، هكذا يقول، لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. يقول الرسول فهو بنيتي وأجرهما إيش سواء، يأخذ بالنية. ورجل آتاه الله مالا، ثالث آتاه الله ولم يؤته إيش علما، فهو يخبط في مال الله لا يعرف الله حقه ولا يصل فيه رحمة ولا ينفقه في حقه، مرة عاطل باطل، عنده مال لكن متسلط. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته إيش يعني جاهل، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه مثل إيش عامل، فهو بنيتي ووزرهما سواء، ووزرهما إيش سواء. نسأل الله جل وعلا أن يحبب لنا الإيمان. قلت فهو بنيتي، والحديث صحيح صحاح. والحاصل أن المال فتنة في هذه الحياة يجب أن يتقى. ثم ذكر الإمام البخاري 6 أحاديث، كم حديث ذكره؟ 6 أحاديث. الأول وهو دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي على هذا الذي جعل همه الدرهم والدينار يدعو عليها المصطفى. إيش قال؟ تعس. هذا دعاء. ماذا دعاء؟ يعني صابه الله بالتعاسة. تعس عبد الدرهم. لماذا؟ لأن سار همه الدرهم والدرهم والدينار والخميصة أليس كذلك وغيرها من متاع الدنيا. وإنما الرسول ضرب مثل هنا وغيره. لو كان عنده إبل أليس كذلك، لو عنده غنم، لو عنده تجارة أراضي كلها تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. قلت حتى صار عبدا لذلك، نعوذ بالله من ذلك. وقد ورد دعاء عليه بإيش؟ بالتعاسة ثم عليه بالانتكاسة. دعا عليه بعد التعاسة إيش؟ انتكاسة. في بعض الرواية تعس وانتكس. تعس وإيش؟ وانتكس. يعني بعد التعاسة دعا عليه المصطفى بالانتكاسة، تعس وانتكس. وقلت والتعاسة هي الهلاك. والتعاسة هي إيش؟ الهلاك. والانتكاسة الرجوع والمعاودة، يعني يعاود الهلاك مرة، يهلكوا هلكا بعد هلك، نسأل الله السلامة والعافية، أن يعاوده ويرجع إليه فهو في الهلاك والدمار. وورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما في البخاري: وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك فلا إيش؟ انتقش، أي إذا أصابه شوك في جسمه، صابه شوك جعله الله لا يخرج منه هذا الشوك. هذا دعاء ولا ما دعاء عليه؟ وحتى يبقى فيه ولا يجد من يخرجها له بالمنقاش. ما معنى انتقش؟ يعني يخرجها بالمنقاش. تعرفون المنقاش؟ المنقاش الذي يخرج به الشوك، يمسك به الشوك. نسأل الله أن يجرنا وإياكم من هذا الدعاء. قال: وإذا دعا عليه أي أن لا يجد من يخرج بالمنقاش. وهذا دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي جعل همه الدنيا، همه الدنيا وهي أكبر همه. ولذا قال عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، كما في سورة التوبة براءة عن المنافقين، أليس كذلك؟ إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أليس كذلك؟ هذا من القرآن جابه. إن أعطي رضي، هنا قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، يعني إذا جاءته الدنيا، مثل قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إيش؟ انقلب على وجهه، نسأل الله السلام والعافية. قلت: أي أن رضاه وسخطه ليس لله جل وعلا وإنما للدنيا. هذه حقيقة فتنة المال حتى صار عبدا، نعوذ بالله من ذلك. وأعظم من يمثل ذلك الآن، أعظم من يمثل ذلك الآن، تدرون من هم؟ تدرون من هم؟ اليهود. اليهود أخبث أمة على وجه الأرض، تحب المال جدا، تعبد المال، أليس كما قال عز وجل في القرآن إيش؟ وأشربوا في قلوبهم إيش؟ العجل. ها؟ هذا هو، وأشربوا في قلوب، يعني دخل في قلوبهم، دخل في قلوب العجل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم من تشبه به من غيرهم الذي يصير مثلهم، يحب المال ما يفكر بالحلال والحرام، أليس كذلك ولا لا؟ من زنا، من خمر، من سرقة، من شرك. أها، عنده مليارات المليارات، فين جبت المليارات هذه؟ قال: عنده مصانع. فين مصانع؟ قال: برا، عنده صناعة خمرة. سبحان الله، تصنع خمرة؟ ما يجوز، مسلم، أليس كذلك ولا لا؟ ما يفكر، ما هو مفكر، نسأل الله السلامة والعافية. عنده مليارات المليارات، عنده منتجعات، وعنده إيش؟ عمائر، عنده بلاوي، عنده خمور، وعنده سكر، نسأل الله السلامة والعافية. عرفتم كيف لا يجمعها من حلال ومن حرام؟ هذا هو عبد الدرهم، عبد الدينار، نسأل الله السلامة والعافية. قلت: صار عبد النعم وأعظم من يمثله. ثم الأحاديث الخمسة الباقية وكلها في معنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ. اثنان منها عن عباس، ها، ثاني منها عن إيش؟ عن ابن عباس. الأول منها صرح بسماعه من المصطفى، الأول منها صرح إيش؟ بسماعه من المصطفى ابن عباس، والثاني سمع ابن الزبير يخطب، أليس كذلك؟ كان ابن عباس هنا يعني الحديث هذا يعني صحابي عن صحابي، مرة مرة عالٍ ومرة إيش؟ نازل. ابن عباس عنده هنا روايتين حديث إيش؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب الله؟ قال ما ملأ إيش؟ إن أعطي رضي ما ملأ ابن آدم ولو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب لبغى عليه. كأن المال يعني كأن هذا الحديث يرويه ابن عباس تارة عن المصطفى مباشرة، وتارة يرويه عن ابن الزبير عن المصطفى مباشرة، إذن بواسطة صار هنا في عالي وفي إيش؟ في نازل، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. والبخاري ما شاء الله حكيم لما يأتي. قال قلت الأول إيه؟ صرح فيه بالسماع من المصطفى، والثاني سمع ابن الزبير، والثالث من رواية عباس بن سهل بن سعد الساعدي. هذا الثالث عن سهل بن سعد. طيب سمع أيضا سهل سمع ابن الزبير يخطب على المنبر، والرابع عن أنس عن المصطفى، والخامس عن أنس عن أبي بن كعب. شوف التشكيلة هذه عظيمة، أليس كذلك ولا لا؟ قال كنا نرى، أيوة كنا نرى أن هذا من القرآن حتى نزل هاكم التكاثر. قلت وقد ورد في سنن الترمذي ما يدل على أنها كانت من القرآن ثم نسخت. لو أن ابن آدم له واديا من مال لبقى عليه ثاني، ولو أوتي واديا لبقى عليه إيش؟ ثالث. هذه كانت في القرآن تقرأ ثم نسخت. قلت وقد ورد في سنن الترمذي، أليس كذلك؟ ما يدل على أنه قد نسخت تلاوة، وبقي المعنى حيث تضمنه في سورة التكاثر، يعني المعنى في سورة التكاثر، والتكاثر هو حب المال حب الإكثار. ألهاكم إيش؟ ها؟ ألهاكم التكاثر، يعني تحب المال يلهيكم المال، أليس كذلك؟ قلت وقد ورد وحب المال والولد، وهو قوله لولا أن ابن آدم واديان من مال، هذا معناه أو من ذهب، لابتغى الثالث، ولا ينتهي ذلك منه حتى الموت، حتى وهو قوله حتى زرتم المقابر. الرسول إيش قال؟ ها؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إيش؟ إلا التراب. ما معنى لا يملأ جوف ابن آدم حتى يموت؟ معناه حتى يموت، يعني ما كما يأتي يكبر ابن آدم ويشب معه خصلتان، حب المال وطول الأمل. هنا إيش قال الهاكم التكاثر، والثانية إيش؟ لو أن لابن آدم واديان من ذهب لبغى عليه ثاني، ولو بغى لبغى عليه ثالث، هذا معنى حبه للمال. ولا يملأ جوف ابن آدم إيش؟ إلا التراب. ما معنى لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب؟ يعني حتى ينتهي بالموت، وهو معنى قوله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر، أي حتى تتيقنوا في القبر، حتى تدفنوا في القبر ويملأك التراب. إذا دخل في القبر يملأه التراب ولا ما يملأه؟ تراب فوقه وفوق جسمه كله، نسأل الله. قال حتى يملأك التراب ويأكلك الدود. وهذا الحب والحرص على المال وجمع شيء مفطور في العبد، لكن من يكتفي بالطاعة والتيسير ويربي نفسه على العفة والكفاف والإنفاق والتقلل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولا يلام العبد عليه بل يمدح إذا كان خالصا لله، فهو بأعظم الدرجات والمنازل. وإنما الذم البخل وتكديسه، وأسوأ منه من يستخدمه في المعاصي، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. والحاصل أن الأحاديث هذه في هذا الباب خبر عن طبيعة الإنسان وحبه للمال وجمعه، فإذا فعل عبد ذلك فإنه يذم، لكن إذا تاب وأناب فإن الله يتوب على من تاب ويقبل الله توبته من هذا الجشع وذلك الحرص الردي، والله أعلم. ثم بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الماء خضرة حلوة. نكتفي هنا وإن شاء الله لعله يسر ونأتي نتم، لكن الوقت الآن يأخذكم، ولذلك نكتفي هذا ثم نأخذ البيقونية. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.